زمان هاج بالفتن وأوغل في دجى المحن، وعصف بات يقذفني يصارع عزمي الدفاق. زمان هاج بالفتن وأوغل في دجى المحن، وعصف بات يقذفني يصارع عزمي الدفاق. أبو دهري رمى حمما فلن يذوي بي الهمما، ودربي بالغ قمما وتحدو سيري الأشواق. أبو دهري رمى حمما فلن يذوي بي الهمما، ودربي بالغ قمما وتحدو سيري الأشواق. غريب والإبا يعلو، غريب والمضي سهل، غريب والمنى تحلو، ورب العرش بي رفاق. غريب والإبا يعلو، غريب والمضي سهل، غريب والمنى تحلو، ورب العرش بي رفاق. غريب هكذا وصفوا، وإن قالوا وإن هتفوا، وإن عرفوا فما عرفوا بأني للعلا تواق. غريب هكذا وصفوا، وإن قالوا وإن هتفوا، وإن عرفوا فما عرفوا بأني للعلا تواق. سأمضي رافعا رأسي، طموحي يعتني يأسي، بإيمان حوى نفسي يحاصر ليلي الإشراق. سأمضي رافعا رأسي، طموحي يعتني يأسي، بإيمان حوى نفسي يحاصر ليلي الإشراق. فيا ربي ترى الفتنا، فكن عونا إلهي لنا، أجل نور اليقين بنا ليشرح نوره الأعماق. فيا ربي ترى الفتنا، فكن عونا إلهي لنا، أجل نور اليقين بنا ليشرح نوره الأعماق.